بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بقي معنا الفوائد في السورة التي كنا في بيان معانيها. الفائدة الأولى أن قوله جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع، أخذ من هذا أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه أو على أولاده أو على محبوب له من مال ونحوه، وقد جاءت السنة تدل على هذه الفائدة دلالة صريحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياها أو استجيب له، أو كما جاء في الحديث. وحديث المرأة لما لعنت ناقتها وأحاديث كثيرة. وبالمناسبة فالإنسان ينبغي له أن يتجنب الدعاء على نفسه أو على أولاده في حال الغضب وفي حال الرضا، لأن الواقع أن بعض الأمهات أو بعض الآباء يدعو في حال غضب على ولده وتوافق ويوفق للإجابة فيندم، فينبغي له أن يعود نفسه بالدعاء لهم، والدعاء لنفسه والدعاء لماله. لأن بعض الناس مثلا يدعو على نفسه ماله، يقول مثلا الله لا يبارك في السيارة أو نحو ذلك، وهذا كل خطأ. لا يستعجل الإنسان على نفسه مصيبة، وإنما يكون الدعاء دائما بما هو محبوب. الفائدة الثانية أن عذاب الله جل وعلا واقع لا محالة على من مات على التوحيد، وهذا معنى قول الله جل وعلا بعذاب واقع للكافرين. وعقيدة أهل السنة والجماعة على أن من مات وهو يشرك بالله شيئا فإنه يخلد في النار. الشرك الأكبر، من مات وهو مشرك شركا أكبر فإنه يخلد في النار خالدا فيها مخلدا. أما من مات وهو على الكبائر لم يشرك بالله شيئا، فعقيدة أهل السنة والجماعة على أنه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له وإن شاء عذبه. فإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، كما جاءت السنة الصحيحة ببيان هذا الأمر. وهذه عقائد أهل السنة والجماعة تنص على هذه القضية وتقررها، خلافا للخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه في منزلة بين منزلتين. الأمر لو الفائدة الثالثة في هذه السورة أن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة يوم عسير، ولهذا بين الله جل وعلا أن مقداره 50,000 سنة، ولكن جاءت الأدلة تدل على أنه يوم عسير ويوم طويل على الكفار. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة فإن الله جل وعلا يهون عليهم، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم يكون كأخف صلاة تصلونها. وهذا من أوائل الجزاء الذي يحصل لأهل الإيمان أن الله جل وعلا يخفف عنهم هذا اليوم الذي هو يوم عسير على غيرهم ويوم شديد على الكفار. الفائدة الرابعة أن يوم القيامة لا تنفع فيه الشفاعة الشافع ولا قرابة القريب ولا صداقة الصديق كما بين الله جل وعلا: لا ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم. وهذا ما قرره الله جل وعلا في كثير من الآيات: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يتبرأ كل متبوع من تابعه ولا يبقى خلة إلا خلة التقوى والمحبة في الله جل وعلا. ولهذا يتراءى أهل الجنة فيتذاكرون ما كانوا فيه من الطاعة وما كانوا فيه من الإيمان. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والموالاة فيه. وأما من اجتمع في هذه الدنيا على معصية أو على بدعة أو على إشراك فإن بعضهم يلعن بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض كما ذكره الله جل وعلا في محاجة أهل الإجرام وأهل الكفر. ومن هنا قرر أهل السنة والجماعة أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشفاعة التي هي نوع من أنواع الشفاعة التي جاء بها النص، وهذان الشرطان: أولا أن إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، والله جل وعلا لا يأذن إلا لأهل التوحيد. الثاني الرضا عن المشفوع، والرضا لا يكون إلا لأهل التوحيد. فدل هذا على أن ما يزعمه الزاعمون من كفار الجاهلية أو كفار الزمن الذي بعدهم أنهم يتخذون الوسائط فيتقربون إلى الموتى أو إلى الأولياء زاعمين أنهم يشفعون عند ربهم فيتقربون لهم بما هو من خصائص الألوهية، أن هذا أمر قبيح لا يرضاه شرع الله جل وعلا ولا ترضاه الملة الحنيفية التي جاءت بها الرسل. الفائدة الخامسة أنه ليس هناك فداء في الآخرة إلا العمل الصالح الذي يرضاه الله جل وعلا بأن يكون صاحبه مخلصا صادقا مع الله، وأن يكون صاحبه مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أدى ذلك من الفداء ومن القربان الذي يقدمه الإنسان في صحيفة عمله على خلاف هذه القاعدة فإنه مردود ولا ينفع الإنسان. ومن هنا فإذا قدم الإنسان عملا أشرك فيه مع الله فإنه يقال لصاحبه كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عمل عملا صالحا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا كل عمل ليس على السنة فإنه يخون صاحبه في هذا اليوم، كما جاء في حديث الحوض قال: فأدعوهم فيقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان من حيث هو إنسان مجبول على الهلع وهو الجزع وعدم الصبر والتسخط على ربه في حال المصائب والإعراض والبخل بالحق في حال النعم، إلا إذا كان على وفق المنهج الشرعي موحدا لله عاملا بأوامر الله، فحينئذ يستقيم قلبه، فإن أصابته مصيبة صبر وحمد الله، وإن أصابته نعماء شكر وعمل صالحا. وهذا هو مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن المؤمن الذي يخالف بسلوكه مسلك الإنسان بطبيعته. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته نعماء صبر، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا مقام الصبر في المصائب ومقام الشكر عند النعم أمر لا يلقاه إلا الذين صبروا. وأهل الحظ العظيم من الإيمان والتوحيد، ولهذا قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة كما أخبر الله جل وعلا عنهم: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يجعل قلبه مطمئنا منشرحا متسعا لما يحصل له، كما قاله المفسرون: ليس هذا إلا للمؤمن الذي يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن بقضائه وقدره، ويعتقد أن كل ما يحصل في هذه الدنيا بحكمة متقنة من الله جل وعلا. من فوائد هذه الآيات عظم شأن الصلاة، وأنها هي الفارق بين المؤمن وبين غير المؤمن، لأن الله جل وعلا استثنى المصلين من جنس الإنسان الجازع الهلع الذي خرج عن الإيمان بالله جل وعلا ولا غرو. فإن الصلاة قاعدة الاستعانة على كل بلوى وعلى كل مصيبة، كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا لما نعي إلى ابن عباس رضي الله عنهما ابن له نزل واسترجع ثم توضأ وصلى ركعتين، فدل هذا على أن الصلاة مما يستعان بها على المصائب، ومما يستعان بها على ما يحصل للإنسان من الضراء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال مخبرا عن أن راحته وقرة عينه في الصلاة، فينبغي للمسلم أن يستعين بهذه الصلاة عند المصائب، فإذا أصابته مصيبة فزع إلى الله جل وعلا وصلى ووحد الله وذكر الله جل وعلا بما هو أهله، فإن الله يغير ما بقلبه ويجعل قلبه مطمئنا منشرحا مستقرا صابرا، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. وأيضا هو دليل على أن الصلاة من صفات أهل الإيمان، ولهذا فإن القول الراجح من قول أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا يخرج عن الملة، وهذا هو ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومن فوائد هذه الآية أيضا التذكير بعظم شأن الزكاة، وأنها حق مقدر ثابت على مال المسلم بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، وأن من بخل بها فقد خالف مسلك المؤمنين. قد اختلف أهل العلم في من ترك الزكاة بخلا، هل يكفر كما في شأن تارك الصلاة أو لا؟ الصحيح أنه لا يكفر، ولكن يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا يجب على ولي الأمر أن يؤدبه وأن يعزره بأخذ ما أوجب الله عليه من زكاة ومثلها معها، كما جاء في الحديث: وإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على التنفير والتحذير من البخل بما أوجب الله جل وعلا على الإنسان في ماله، كما جاء في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة تحذر من ترك الزكاة، ومنها الحديث الذي أوردناه بالأمس: فليتق الله امرؤ يبخل بالزكاة ولا يكون المال في عاقبته وبالا على الإنسان في دنياه وفي آخرته، فإن من بخل بالزكاة عاقبه الله جل وعلا بقلة البركة وبوحشة في صدره وبعدم استقرار في حياته مع ما ادخر الله له من التحذير بالعذاب في الآخرة إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. ولو أن تجار المسلمين اتقوا الله جل وعلا وخافوا من هذا اليوم العظيم لم يبقى فقير، فإننا نسمع في تقارير الاقتصاد في العالم الإسلامي المليارات التي يصعب على العاد أن يعدها، ومع هذا نجد الفقراء، كل مجتمع تجد أن الفقر فيه أكثر، بل إن من المجتمعات الإسلامية من يكاد يكون الفقر أغلب وفقر مدقع. وللأسف تجار المسلمين منهم من ينفق على القنوات الفضائية العاهرة الفاجرة مليارات، وينفق على أهل الفن الملايين، وينفق على الكورة الملايين، فإذا جاء حق الله القليل اليسير بخل وأعرض واستكبر. ومن الناس من ينفق على الترف وعلى المتع التي تعدت مرحلة التحسين مرحلة التحسينيات التي يذكرها العلماء إلى درجة البطر والترف والإسراف، وحق الله جل وعلا يبخل به، فليتق الله أولئك وليخافوا من عذابه، وليتذكروا أن هذا المال سيكون وبالا عليهم، وأن وارثه سيلعنه يوما ما. ومن ابتلي بالقضاء عرف أن من كان سبيله البخل بحق الله أن الله جل وعلا يبتليه في ورثته بالاختلاف والتنازع إلى درجة حمل السلاح وإلى درجة القطيعة، فيكون هذا المال وبالا على أولاده، وسرعان ما يضمحل هذا المال الذي كان عظيما. وسنة الله جل وعلا لا تحابي أحدا. وهناك بعض الفوائد التي نكملها إن شاء الله في الجلسة القادمة بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرضى عنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يعمر قلوبنا بطاعته وذكره وشكره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.